الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. قال الشارح: قوله عن أبي شريح، قال الحافظ: اسمه هاني ابن يزيد الكندي. قوله: إن الله هو الحكم، قال البغوي: هو الذي إذا حكم لا يرد حكمه، وهذه الصفة لا تليق بغيره تعالى. قوله: وإليه الحكم، أي الفصل بين العباد في الدنيا والآخرة. قوله: إن قومي إذا اختلفوا في شيء إلى آخره، أي سماني قومي بذلك لذلك. وقوله: ما أحسن هذا، قال بعضهم: أي الحكم بين الناس حسن. وقيل: أي ما أحسن ما ذكرته من وجه الكنية، قيل: وهو الأولى. قوله: فأنت أبو شريح، قال البغوي: فيه أنه يكنى الرجل بأكبر بنيه، فإن لم يكن ابن فبأكبر بناته، وكذلك المرأة. انتهى الباب، أحسن الله إليكم. الله المستعان. يقول الشيخ رحمه الله: باب احترام، يعني تعظيم أسماء الله وتغيير الاسم الذي يتسمى به بعض الناس إذا كان يتضمن خلاف ذلك، يعني من أجل احترام أسماء الله. فأسماء الله احترامها وتعظيمها بإثباتها له، إيمانا بما أخبر الله به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله عليه الصلاة والسلام، وإثبات ما تدل عليه من المعاني العظيمة من صفات الكمال. ومن تعظيم أسماء الله ألا يسمى بغير ما سمى به نفسه، ومن تعظيم أسماء الله ألا يسمى المخلوق بشيء من أسمائه. وكل هذه المعاني قد انحرف فيها أقوام كالمعطلة كالجهمية والمعتزلة والفلاسفة والمشركين، فألحدوا في أسماء الله بالتعطيل والتشبيه والكذب والافتراء على الله، واستدل الشيخ واستشهد لهذه الترجمة بحديث أبي شريح، وأنه كان يكنى أبا الحكم، فالرسول قال: إن الله هو الحكم. فأخذ من هذا أن من أسماء الله الحكم، والحكم هو الحاكم، والله تعالى هو الحكم العدل الذي له الحكم كله، إن الحكم إلا لله، فالحكم كله لله، ولا يشرك في حكمه أحد. فذكر أبو شريح أنه كني بذلك لما ذكر، أنه إذا أن قومه كانوا إذا اختلفوا أتوه فيحكم بينهم، فيرضون بحكمه. فالرسول قال ما أحسن هذا. والذي يظهر أن الرسول يعني حسن صنيعه حيث كان يحكم بينهم ويصلح بينهم ويرضون بحكمه. ثم أرشده إلى ما هو أفضل. قال ما لك من الولد؟ فذكره شريح ومسلم وعبد الله. قال من أكبرهم؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح. وإذا من هذا أنه يكن الرجل بأكبر أولاده. قال فمن أكبرهم؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح. وقد عرف بهذا رضي الله عنه ورحمه. وفي الحقيقة أن الأسماء التي لا يجوز إطلاقها على المخلوق الأسماء الخاصة التي لا تنصرف إلا لله، كالإله والرب وعالم الغيب وما أشبه ذلك. أما الأسماء كما تسمى المتواطئة التي تصدق على المخلوق مثل عزيز كريم وملك، فهي تطلق على الخالق وعلى المخلوق، الملك القدوس. وقال الملك وكان وراءهم ملك. ومن هذا القبيل الحكم، الحكم يطلق على الله تعالى. قال فابعثوا حكما من آلي وحكما من آلي، فنقول لمن حضر الحكم جاء الحكم. فلعل هذا من باب الإرشاد إلى ما هو أفضل، يعني أرشده إلى التكني بالكنية التي ليس فيها يعني تعظيم. أبو شريح وإلا فيجوز. وقد كان بعض الصحابة اسمه الحكم ولم يغيره الرسول عليه الصلاة والسلام.